ويل للرجال من النساء. ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. أسأل عندكم الثالثة، ويل للرجال أيوة، ويل للنساء ما كان هو الإنسان لكل منهما ويل للآخر. الله المستعان. لا شك كما قال بعض العلماء وقد ذكرت لكم أظن أنه قال أن المرأة هي شر، لكن أشر منه أنك لا تستغني عنها، فهي لا يستغني أحد عن الآخر، لكن مع ذلك لا شك أنه قد يحدث بينهما معرفات، ويجب أن يكون الإنسان حذرا. وأمامنا على كل هذا على عادة ما يكون عامة في الرجال والنساء، لكن أمامنا قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان زوجا لتسع زوجات صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقضي بهن حياته بكل لطف وبكل لين، ما كان يضرب ولا أنه يعني ينحر أو شيء من هذا النوع. وإذا آذينا فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا وقال شعر ألا يكرم. وهذه كلها لو رأينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني هو في أدب عشرة النساء ينبغي أن يكون الإنسان يطالع الكتب التي كلفت في هذا جيدة جدا جاد، وينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل في حالة الغضب ما هن وفي حالة الرضا ما هن، ويكون إن شاء الله لا يأتيه الويل لا له ولا لها بهذه الحالة. لكن إذا كان الإنسان ليس له أسوة وقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن ما يكون من الشرور والمفاسد بين الزوجين. فهذا الحديث على كل حال جاء وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، ما من صباح إلا وهي ملكان يناديان، مداره على راوي مكذب، ولذلك يقال أن هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع عين. ثم بعد ذلك لكن وقد مضى بنا الحديث ما عدا وبعده فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا يكفي بمعرفة ضررهن على النساء، كذلك حتى ضرر الرجال على النساء كثير منهم أو كثير منهن يتضررن، صالحات قانتات عابدات صالحات، لكنها قد تقع في حوزة رجل فاسد فاسد، ربما يكون مسكينا في امتحان شديد. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي، عمران بن موسى الليثي، هذا الحديث على كل حال تتبعته فلم اجد له طريق اخر، اخرجه الحاكم بالمستدرك، ومن طريق اخر ايضا كله من طريق خالد بن موسى عن زيد بن اسلم، قال الحاكم، وهذا مما يؤخذ على الحاكم والعلماء يقولون كان متسائلا، يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجه، لكن جاء الذهبي وتتبع وفي تلخيصه فقال خارجا وإن، يعني ضعيف جدا. كذلك أخرجه البزار ثم في كتب الأسباب وقال لا نعلم، رواه بهذا الإسناد إلا خارجا، فكأنك تطمئن لنا ليس له طريق آخر بهذا اللفظ. كذلك أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريقه. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه حدثنا عمران بن موسى الليثي أنه قال حدثنا حماد بن زيد، عمران بن موسى الليثي القزاز ثقة أو صدوق وحديثه صحيح، علي بن زيد عن علي بن زيد، وعلي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة ابن جدعان معروف ضعيف الحفظ، يروي عن حماد بن زيد الإمام قال حدثنا علي بن زيد بن محمد بن حماد ابن عبد موسى قال حدثنا حماد بن زيد أنا قال حدثنا علي بن زيد وهو جدعان ابن جدعان ضعيف، عن أبي نضرة أبو نضرة منذر ابن مالك ابن بكر من الثقات المعروفين، على أبي سعيد وهو الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وكان فيما قال إن الدنيا صغيرة حلوة، إن الدنيا صغيرة حلوة ولا شك فيها. وكأنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى كل الآيات إشارة إلى هذا المعنى، إن الدنيا صغيرة حلوة وإنما مستخلفكم فيها، إن الله مستخلفكم فيها، يعني يجعل الله لكم خليفة لمن مضى قبلكم. وليس أنه إن الله جائر في الأرض خليفة، لا تقل أنه خليفة الله أبدا. بعضهم قال هذا من العجم فترجموا وقالوا إن الإنسان خليفة الله في هذا الأرض، الخليفة الذي يذهب الأول يخلقه والثاني. إذا قلنا خليفة الله معناه إن الله لا وجود له وجاء الثاني، ولذلك إن الله جائر في الأرض خليفة، أو إني جاعل في الأرض خليفة، أي لمن كانوا قبل آدم عليه السلام من الأقوام من الجن وغيرهم. كذلك هنا إن الله مستخلفكم أنت كنت وقبلك أجدادك وأمامك أصوالك أنت خليفتهم، فإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قال واتقوا الدنيا واتقوا النساء، واتقوا النساء أي احذروها النساء. كذلك جاء هذا واتقوا الله بالنساء أيضا، فاتقوا النساء يعني قد تكون هناك من النساء بعض نقص الأقل قد يكون يثيره على غضب يثيره على معصية الله تبارك وتعالى، فليحذر الإنسان من النساء. كذلك يتق الله بالنساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بآخر حياته أنه لا النساء وما ملكت أيمانكم بحيث لا تظلموهن ولا تظلموهن إلا ضربا خفيفا، كما قال هذا الضرب إلا ضربا خفيفا، كما جاء في بعض الروايات أنه قالوا أنه للبيع المفرع يعني يضرب بالمسواك هكذا. فالحاصل على كل حال هذا الحديث كان يكون ضعيفا لكنه جاء من طريق آخر صحيح، هذا الإسناد لأجل أنه في علي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكنه له طريق آخر صحيح عند الإمام أحمد. قال حدثنا عبد الصمد، هو عبد الصمد بن عبد الوالد ابن الذكوان ثقة، قال حدثنا المستمر ابن الريان وهو ثقة، الزهراني ثقة عابد، قال حدثنا أبو نضرة. انظروا علي بن زيد بن جدعان يروي عن أبي نضرة، وجاء من تابعه وافقه وهو المستمر ابن الريان، قال حدثنا أبو نضرة، فهذا الحديث صحيح بهذا المعنى نعم، كما جاء به عند الإمام أحمد رحمه الله. والحكم الدقيق لأصول الحديث لحديث زيد بن علي بن زيد بن جدعان أنه حسن لغيره، والحديث صحيح من طريق آخر، والحديث صحيح لأجل غيره صار حسنا لغيره، وإن كان ضعيف العبد لكنه قد تقوى بالحديث الصحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف صاحب المصنف، وقرنه معه علي بن محمد هو الطنافسي، قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى معروف هذا العبسي الثقة، وهو شيوخ الأئمة رحمة الله عليهم، نعم عبيد الله بن موسى. قال الموسى بن عبيدة وهو الربذي، موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف الحفظ، لكنه كان عابدا زاهدا هكذا وصف. عن علي بن داود بن مطلب موسى بن عبيدة الضعيف الحفظ، الضعيف الحفظ يروي عن داود بن مطلب وهو مجهول لم يوثقه الائمه رحمه الله عليه. عن عروة بن الزبير الإمام عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمسجد إذ دخلت امرأة من مزينة، دخلت امرأة من مزينة جالس بالمسجد في مسجد الرجال، هذا في ركعة ما ما كانت النساء تمرات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرجال، فإذ دخلت امرأة من مزينة ترقل في زينة الله، ترقل الرقل وتتبحتر وتمشي وتتبنج هكذا، وأنا كله ترقل في زينة الله في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أنا ونساءكم عن لبس الزينة والتبحتر في المسجد. فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساءهم الزينة وتبحترن في المساجد. الحديث هذا ضعيف بهذا السياق وفيه نكارة أيضا من حيث كانت تمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل كنا يطلبنا أن يدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ليعدهن. يا رسول الله خصك رجالنا يوم قد غلبنا الرجال إلى آخره. ثانيا أن بني إسرائيل لم يلعنوا إلا حتى إنه نساء من لبس الزينة. لبس الزينة ليس رهيحا في الله تعالى للنساء، ولكن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فتلبس الزينة، تلبس من الحلي ما قدر الله لها، كذلك من لباس الزينة لكنها لا تظهر. وهنا النهي عن لباس الزينة مطلقا، وهذا لا يمكن أن تلبس مثل الرجال، لا بد أن يكون لهن زينة، النساء أنفسهن زينة، وينبغي تزرع أن تتزين. ففيه نكارة بمعنى أنه ضعيف يخالف الصحيح، فهو من حيث المصطلح ماذا يسمى؟ منكر، والله أعلم. نعم، هذا الحديث نعم أخرجه ابن أبي الدنيا بحثاً هنا في كتاب العيال، لأنكم تعرفون ابن أبي الدنيا قد مر الدنيا بموضوعات كثيرة وتأليفات صغيرة، له كتاب العيال. كتاب العيال هذا مظنته من طريق موسى بن عبيدة نفسه، والحديث على كل حال ضعيف من كل الطرق. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي الثقالي، أنا عاصم وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو من آل الخطاب لكنه ضعيف الحفظ، عاصم بن عبيد الله. وهناك من قال: كل عاصم في الدنيا بقواته ضعيف، ليس بصحيح. عاصم بن بعثرة حديثه حسن، وكذلك عاصم بن فلان، عدة عواصم أو عدة عاصمون، لكنهم بعضهم ضعف، يعني ليسوا ثقات على درجة عالية، لكن حديثهم حسن بعضهم. لكن هنا عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا ضعيف الحفظ. يقول: المولى أبي رحم واسمه عبيد، مولى أبي رحم وعبيد ابن أبي عبيد وأبو عبيد كثير، يعني عبيد ابن كثير أبو الحارث المديني، هذا لم يوثق، روى عنه عدة أشخاص لكنه لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان أدخله بثقته وهو من تساهله رحمه الله. هذا الحديث أيضا إسناده يكون ضعيفا، لأن فيه كما يقولون بالتفصيل في علتان: علة ضعف عاصم، وعلة جهالة أو قوله مذكورا هو أبو رحم اسمه عبيد بن أبي عبيد. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق سفيان عن عاصم أيضا، أخرجه أحمد أيضا قال: حدثنا سفيان عن عاصم، يعني عاصم عن أبي رحم من طريق سفيان، كذلك من طريق حتى شعبة روى عن عاصم، قالوا: الشعبة منقل للرجال مثل الخلدون. ولذلك انظروا، ليس هنا تنقية من شعبة يروي عن عاصم وهو ضعيف. وذلك روى من طريق آخر سفيان وخرج مسلم. هنا الذي نقول الصحيح في هذا، أي يأتي أولا نقول بإذن إسناده يكون ضعيفا أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال يا أبا الجبار يا أبا الجبار والخطاب بصفة من صفات الله عند الحاجة تخويفا له من هذا يا أبا الجبار يا أبا القهار يا أبا المنتقم مثل هذا وكأنه يصلي إلى خاطر تخوفه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وله أسماء أيضا ثم يكون معاني يشير إليك مطلوبا يا رزاق مثل هذا كأن ما قال يا عبد الله قال يا عبد الجبار أين تريدين؟ قال المسجد قال وله أين المسجد تطيبت؟ قال نعم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة تطيبة ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل له صلاة حتى تغتسل أي امرأة تطيبة ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل له صلاة حتى تغتسل قواعد الإسلام عامة تدل على أن الإنسان إذا ارتكب خطيئة وليست يعني هي الشرك وغيره فيكون يراقب على ذنبه وإذا عمل حسنة فيعطى أجرا حسنا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إلا إذا جاء أحد هناك حديث في هذا المعنى أن هناك بعض الأعمال قد تحبس قبول الأعمال أو تتوفر قبول الأعمال فهنا انظروا ماذا جاء به هذا الإسلام ضعيف لهذا اللفظ لكنه له معنى قريب من هذا أخرج مسلم من طريق بصر السعير عن أبي هريرة هنا أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الإشاء الآخرة يعني الإشاء بعد المغرب المغرب الإشاء الأولى والإشاء الآخرة الإشاء التي قبل الفجر فلا تشهد معنا هذا هو الذي صح في هذا الباب فلا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطيب وأيضا ثبت عنه أي امرأة خرجت متعذرة حتى يجد الناس رائحتها فهي زانية قد ثبتت هذه الروايات ولذلك هذا ترهيب شديد للمرأة التي تتطيب وتفوت رائحتها في الرجال فهي زانية يعني كأنها سبحان الله ترتكب خطية كبيرة أو لا تفعل إلا عن الزانية لتأجيل هذا البيت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي زانية وهذا بالترغيب والترهيب صحت من هذه المعاني الحديث أيضا هذا الحديث أخرجه داود والنسائي كلهم من طريق مصر بن سبيل نعم وقد رفعت الرواية فلم أجد قصة أبي هريرة مع المرأة التي قال أنه لقي امرأة طيبة ما وجدت هذا من رواية صحيحة نعم وقد قلنا أنه أي امرأة في بعض التطيب قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي تطيب أن تشهد المسجد وحتى أن تخرج حتى أن تخرج وهي في حاجة خاصة إلى من طيبة ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عمر المصري الثقة أنه قال أنبأ الليل ابن السعد أي المصري عن ابن الهاد ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن بسامة ابن الهاد الليثي الثقة عن عبد الله بن دينار رجع الحديث إلى المدنيين بعدما قال ابن المصريين عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرن من الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار وهذا الحديث اخرجه مسلم وكذلك اخرجه البخاري وغيره نعم يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكم بروايات البخاري لكن البخاري هكذا فإني أريدكن أكثر على النار. قالت امرأة ولم يا رسول الله؟ قال لأنك أن تكفرن العشير وتكثرن اللعنة وتكثرن اللعنة. هنا يا معشر النساء تصدقنا وأكثر من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم قد يتكلم لا يقول عتب هذا بهذا اللفظ ذاك بهذا اللفظ. قال إذا تكلم تكلم للتوضيح مرتين ثلاثة. ومن الأدب الكلام بالتوضيح أن تغير الكلمة. إذا قال لك أحد سم يعني ما سمعتها فنفس الكلمة إذا كان يعيدها فليكون صعب يأتي بالكلمة. فهذا الذي يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف مجالس أخرى أين تكون بمجلس آخر فليكون بمجلس آخر فقد تتغير بعض الألفاظ. والصحابة كانوا يحاولون أن ينبونا تكون الرواية باللفظ والمجاز الرواية بالمعنى إذا كان رأي طالب المعنى. والحاصل أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثرن. فقالت امرأة منهن جزلة. امرأة منهن جزلة. جزلة الجزلة من النساء التي تكون هي كأنها يعني ماذا نقول ذكية أو تكون يعني نشيطة. على كل حال فقامت امرأة منهن وهي قال ورم جزلة. نعم جزلة أنها ذات الرأي ذكية. على كل حال فقال وما لنا يا رسول الله يا رسول الله أكثر أهل النار. لماذا نحن أكثر أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن بعض الروايات تكفرن. قال وما ماذا تكفرن؟ فقالت تكفرن العشير. فغير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان مبرم معنى الكفر في روايه اخرى تكفرن العشير اي الزوج. ما رايت من نفس هذه العقل ودين اغلب لذي لب الرجل لذي لب منهن. يعني مهما كان رجل عاقل لكن انتن تاكلن مخه. نعم هذا معناه كان اذهب اغلب لذي اغلب لذي لب منهن. نعم وهذا وارد قد يكون هناك ناس فيهم ضعف في العقل ضعف في المزاج فالنساء يغلبن عليه. لكن الرجل إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر كيف يستهدي به كل باب. نعم يسرع نزل بسرع لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. نعم غير واقع هذا. ما رأيت من فساد أهل المدينة أغلب الذين ترد الرجل للذي رب من كل. وهناك رواية أخرى أذهب للب الرجل. أذهب بالرواية الأخرى من رواية البخاري أذهب للب الرجل العقل من كل. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال إنها ما نقصان العقل بشهادة امرأة تحتاج إلى شهادة رجل فهذا من نقصان العقل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل من مرأتان من ترضون من الشهداء أنظر إلى إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. فهذا من نقصان العقل. وتنقص الليالي ما تصلي وتفطر من رمضان وهذا من نقصان الدين. يعني أيام حيضها ولباسها فهذا من نقصان الدين. لا أحد يعترف كيف يكون نقصان الدين فقد عفى الله عنها وكانه يكتب لها الاجر الصوم والصلاه وكذا وكذا. لكن في الظاهر حيث انها لا تصلي فنقصانه في الظاهر. وان كان من رحمه الله تبارك وتعالى انه قد يعطيها اجرها على ما جاء للرجال ايضا اذا مرض الرجل او سافر أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمله في بيته في صحيحا مقيما ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذه كذلك قد يكتب لها الأجر وإن كان تتركه لكنه بالظاهر صار نقصا على كل حال. نعم لم تعمل فتقريبا له صلى الله عليه وسلم الحاصل على كل حال هذه من النساء ومن بدر النساء بعد الكبيرة والدائية إلى قرأت كتاب المنصور إلى واضح ايش النساء وهو فذهبت بعقله ودينه وترك كل شيء هذا يحصل الله نعم قد يكون وبالعكس قد تكون المراه صالحه والرجل يكون قد يكون لكنه تجاهله صالحا الاكثريه بالنساء بين مهما كان صالحا لكن فيها على كل حال الكبر العشية وكذلك الكثرة الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى طول داري أو طول ثم ومن هنا كتبنا ربما فينبغي للرجل ان يكون رجلا ولا ياتيه الغضب في مثل هذا والا بلديه كل يوم يتلي كل يوم يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا فلا افضل قلنا النساء كيف كان يتصرف ينبغي ان يكون نصب عيني ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله باب الامر بالمعروف الحديث ايضا اخرجه غير واحد من الائمه والحديث صحيح من البخاري هنا مساله فقط اشاعه انه تصدقنا من اين تصدق هذه المراه لا تتصدق الا من مالها وهل يجب عليها ان تستاذن زوجها لتنفق من مالها لا هذا الحديث يدل على انه لا يجب عليها ان تنفق لا يبقى في إذا أراد أن تتصدق من حسن العشرة إذا أراد أن تتصدق من مالها تخبر زوجها بأن تتصدق لعل الزوج يكون أحوج وما قصة عبد الله بن مسعود أبي الدرداء منكم معه عبد الله بن مسعود قال جاءت زوجته نعم ايش اسمها سهرة ها زينب سهرة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الانفاق وعندي مال اريد ان اتصدق به فقال عبد الله بن مسعود انا احق به قالت لا حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انت هل اسالت او ذكرتنا بالصدقه وعندي مال اردت ان اتصدق فذكرتني عند الله بن مسعود فقال انا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود فنقول يجوز لها ان تنفق من مالها الفرد لكن اذا كان الدور ربما يكون فقيرا وهو احق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخبر فقط لتطيب خاطره ولحسن العشره والا لو لم تخبر عن فقط ما عليها اثم ان شاء الله لان مالها مالها نعم ثم بعد ذلك قال باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ارسله في باب الفتن لان في ايام الفتن خاصه والحياه كله يجب على المسلم ان يكون امرا بالمعروف والنهي عن المنكر الصحابه كانوا بعيدين عن الفتن لكن مع ذلك كانوا يامرون بالمعروف ومامورين بالمعروف كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرنا بالمعروف هذه سيما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن كل فرد مأمور بأن يبلغ ولو آية من النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا معاوية ابن هشام والحسدي صدوق له بعض الاحكام عن لكن هنا لم يخبر عن هشام بن سعد هو هشام بن سعد ابو العباد المدني صدوق له ايضا بعض الاوهام عن عمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن هادي المدني مولى عثمان بن عفان مستور روى عنه عده اشخاص ولم يوثق من معتبر. قال انا عاصم بن عمر بن عثمان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا ولا يستجابوا لكم الذي يظهر الله عنه من هناك قبل يوم القيامه ياتي يوم اذا كان الناس قد كثر فيهم الخبر ربما اذا دعوا لا يقبلوا او لا تقبلوا دعواتهم كما جاء في هذا الحديث كذلك في احاديث اخرى هذا الحديث اخرجه الامام احمد من طريق هشام بن سعد كذلك الطبراني بن اوسط من طريق ابن ابي بكير عن عمر بن عن عاصم بن عمر بن عثمان واخرجه اسحاق بن راح وليه ولقد سعى كله من طريق هشام وله طريق اخر عند ابيانا من طريق موسى بن عبيده وهو ضعيف عن عروه فلعله يتطور منها لعلكم ترون انه ضعيف لكن الاخرون عند ابيانا كلهم ثقات الا موسى بن عبيده الربذي وهو ضعيف عن عروه فيكون والله اعلم حسنا لغيره الحديث يكون حسنا لغيره وهو قول بالمعروف عن من المنكر يستدل به ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد الله بن نمير محمد بن ثقه وابو اسامه محمد بن اسامه الكوفي ثقه عن اسماعيل بن ابي خالد الاحمسي ثقه المعروف من الثقات المعروفين عن قيس بن ابي حازم وهو مخضرم والمخضرم الذي كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو حضر في حضره النبي صلى الله عليه وسلم لكان في عداد الصحابه ولكنه لم يوفق ولم تكن الا من التابعين الكبار يروي عن الصحابه يسمى مخضرم الذي كان كبيرا وكان من الممكن ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن قيس بن ابي حازم قال قام ابو بكر عبد الله هنا ايضا قيس بن ابي حازم بعضهم قال لم يسمع ابو بكر لكنني قال بعضهم فتفق معه هو هذا انظروا قال بعضهم انه لم يسمع ابو بكر لكن قال ابن المديني نقلت هذا من الكتب قال ابن المديني سمع من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما دام الخلفاء الاربعه من دونهم بدرجه اولى ولم يكن مدلسا وسعد بن ابي وقاص وزبير وطلحه بن عبيد الله على عشره مبشرين كلهم وقيس بن ابي حازم فاذا الاسناد رجاله ثقات متصل وليس منقطع فتنطبق عليه تعريف الحديث الصحيح عن قيس بن ابي حازم قال قام ابو بكر فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم يعني كان ظاهر الحديث فليفعل ما شاء الناس يفعلوا انت اصلح نفسك بس ما عليك شيء من عليهم وعليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر لا يغيرونه او شك ان يعمهم الله بيخافه لا تظنوا انكم اذا جلستم في خلوتكم وتعبدون الله عليه بليلكم ونهاركم فقد اديتم ما عليكم من الواجبات التي عليكم إذا رأيتم أننا ضلوا فلا بد أن تهدوا إلى سواء السبيل، فإن تركتم هذا الوادي فسوف يعمكم الله بالعقاب بالعقاب كما فسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شكا أن يعمكم الله بعقابه لأنه يكون رضيا. الإنسان إذا أنكر ثم لم يطع ولم يسمع كلامه هذا عمله وواجبه قد أدى، لكنه إذا كان يسكت الناس كلهم فكأنهم رضوا. قالوا إن هذا يكون مثل هذا الإقرار يكون إذا كان الناس بكثرة، إذا كانت قال جاء هذا الحديث هو سعيد أخرجه أبو داود من طريق ابن هشيم عن حسين أن إسماعيل بن أبي خالد تفسيره هنا عند أبي داود والتقريب قد يفسر الحديث. وفي عند أبي داود قال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم المعاصي وهم أكثر ممن يعملون، أن يعمل فيهم المعاصي لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه، أم مناه على هذا الشر يشرب الخمر يعمل من الفواحش وغيرها من أول مرة كأنه قد أدى واجبه، ثم بعد ذلك يجد يرفعه ويشاربه ويعفره هذا هو. يعني ماذا ينبغي أن يكون إذا لم يسمع كلاما وأمثل أن تكون بعيدا نحتجره؟ أما إذا كان من أولئك وممن تحت يدك يجب عليك أن تهجرهم وتضربهم إذا كان أمكن حتى تقيم عليهم أمر الله تبارك وتعالى. فيقول كان أول ما رفع النقص فيهم، فإذا كان البدر لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وحليفه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن، فقال تعالى: بين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بل حتى برضه ولو كانوا يؤمنون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو قالوا يؤمن بالله والنبي وما انزل بكم انزل اليه وما انزل الله اليه وانزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بين الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغوا ولو قالوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في سوره المائده قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، بعدما ذكر هذا متكئا فجلس يدل هذا على اهميه ما يذكر بعد ما يجلس مستويا بعد الاذكار، وقال: لا حتى تاخذ ولا يدي الظالم فتحطروه على الحق اقرا او تحطروه تجبريه على الحق اجبارا. هذا هو الواجب اذا كانت القوه في المسلمين، اذا كانوا اكثر فلا بد ان تجبروه وتخرجوه من قريتكم التي هم يعملون فيها القبائل وغيرها اذا كانت لكم القوه. اذا لم تكن لكم القوه وانتم مستنارون بانفسكم اخرجوا الله خيركم. الله ما اخرج من هذه القريه الظالم اهلها. نعم. هذا الحديث مرسل وهو يكون ضعيفا بالاسناد، لكن بهذا المعنى مردود بآيات وأحاديث كثيره. اردت ان اجد هذا، اخرجه الامام احمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمه وابو داود والترمذي والطبراني الثاني عن ابي عبيده كلهم مرسلا. والبيهقي روى هذه الروايه من طريق ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو ايضا يكون ضعيفا للانقطاع بينه وبين ابيه. والبيهقي ايضا من طريق علي بن بذيمه وابو يعلى كلها وكلهم من طريق ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود. اخرجه الطبري ايضا من طريق ابي عبيده عن علي بن مسعود. هذا هناك ابو عبيده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاكثرون روى هذه الروايه عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعند الترمذي عن ابي عبيده مرسلا كما هو. وجاء اشار الحيثمي قال في مجمع الزوائد، كنت اشوفه فقال الحيثمي في مجمع الزوائد الجزء السابع قال: رواه الطبراني ورجاله رجال السنين. انا بحثت ولم اجد به الطبراني، لكن وجدته عند الطحاوي. الطحاوي روى هذه الرواية من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري. المسألة الآن مسألة أو حديثية كبيرة جدا. أكثر الروايات عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن عبد الله، لكن ولم أكد أن لم يسمع من أبي. لكن إذا كانت الرواية عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري ننظر ماذا، هل سمع من أبي موسى أو لم يسمع؟ فوجدنا روايات من الطحاوي، وجدت في الطحاوي أنه ذكر من طريق أبي عبيدة وإسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري في موضعين وفي موضع آخر عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود. فهل نقول هل كما قال الطبيب قال رجاله رواه رجاله رجاله الطبيب نقول رواه الطحاوي ربما يكون الطبراني لكن ما وجدته رواه الطحاوي بإسناد سليم. لكن هل سمع أبو عبيدة من أبي موسى؟ فذهبت أبحث فلم أجد الطبراني من أهل العلم. فوجدت أنهم أنكروا ذكروا في ترجمة أبي عبيدة أنه لم يسمع من أبيه. فلما ذكروا أبا موسى الأشعري فلم يذكروا أنه لم يسمع. هذا في تراجمه. فتهذيب الكمال في أبي عبيدة لم يذكر سماعه من أدبه أيضا، لكنه روى قال وسرد هكذا. لكن لما قال تهذيب الكمال قال روى عن أبيه ولم يسمع منه، معناه أنه روى عن أبي موسى الأشعري. ثم ذهبت أريد أن كيف نبحث حتى نجد إصلاح روايته. فذهبت أبحث أبو موسى أو أبو عبيدة على أبي موسى، فجاء في الجمع بين الصحيحين كالأبازي عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، أنا محمد وأحمد مقبل نبي التوبة نبي الرحمة. كذلك في صحيح مسلم هذا، فمعناه أنهم يرون بدون شك أن أبا عبيدة سمع أبا موسى، أدخله أصحاب السحاب في سحاهم من طريق أبي موسى أبي عبيدة عن أبي موسى. كذلك روى مسلم حديثا آخر من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ المسك ويرفع. كذلك يعني من طرق أخرى. لكن تتبعت هنا عدة صفحات قلت خليني أجلس أنا الذي ظهر لي في الأخير بارك الله فيكم أن الذين رووا أن أبي عبيدة عن أبي موسى بعضهم روى أن أبي عبيدة عن أبي موسى. فماذا نستنتج؟ نستنتج أن رواية أبي موسى أو رواية أبي عبيدة عن أبي موسى والله أعلم شاذة، لأن أكثر الروايات أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ومن روى عن أبي عبيدة عن أبي موسى هو بنفسه عند كثير من الأئمة روى عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. فالرواية الصحيحة الواردة يعني الصحيح أن الوارد ليس الصحيح، أنا أقول الصحيح أن الوارد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود وليس عن أبي موسى، يبدو أنه شاذ. والشاذ وإن كان الرواة الذكر لكنه شاذ من قبيل الضعيف والله أعلم. فالرواية بهذا اللفظ ضعيف والله أعلم. أنا تتبعت هذا في كم من سبحان الله نذكرة يعني كثير قال من أبو داود أيضا علي بن بدر مع أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأيضا عن عمرو بن مرة عن سالم بن الأخطس عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال إذا الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ومن طريق ابن وفاء عن علي بن بدر. وأحمد الشاكر رحمه الله في قصة أحمد الشاكر من طريق شريف عن علي بن بدر. وأمالي ترتيب الأمالي الشجرية هذه من الكتب التي غير متداولة كثيرة لكنه فيها أحاديث كثيرة من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم يعني الأخطر عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وقد أيضا من طريق العامش ومحمد بن خالد وعبد الوهاب بن قطار عن علي بن بزيمة عن عبد الله بن مسعود. فالطبراني في الأوسط من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وكذلك ابن وضاع في البدع من طريق وكيع عن سفيان عن علي بن بزيمة. كذلك من طريق العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو عن ابن مرة عن سالم بن الأخطر عن أبي عبيدة. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن أبي عبيدة عن أبيه يعني العامش عن علي بن بزيمة يعني عبد الله بن مسعود. والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا جابر بن زياد عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن عبد الله والطبراني بن كبير ايضا من طريق اخر عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مره عن سالم بن مكف عن ابي عبيده عن المسعود وهكذا على كل حال ابو يعلى في مسنده عن عبد الرحمن المحاربي عن العلاء عن عبد الله بن عمرو بن مره عن سالم عن ابي عبيده عن عبد الله اي نعم وايضا والمسلم مع محمد بن طريق شريف عن علي بن بزيمة فالروايات كلها جاءت على كل حال كلها عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود ومجيئه عن ابي موسى ابي عبيده عن ابي موسى يظهر في انه شاذ والله اعلم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشاع هو قدام سبعنا وقرأت عن أبو داود والطيالس أنه قال أملاه علي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاع الذي مضى بنا في التخريج هنا عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى تخريجه الآن أيضا الحديث الذي بعده نعم قال حدثنا قال حدثنا عمران بن موسى وهو صدوق قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضره عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وهذا الاسناد قد مر بنا قريبا وفي علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال الا تنبيه لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه قال فبكى ابو سعيد قال والله قد والله راينا اشياء هيبة الناس يعني كانه يقول راينا اشياء وما قدرنا ان ننكر عليه ولا نقول لهم فهنا هذا الاسناد في علي بن زيد بن جدعان لكن الروايه جاءت من طريق اخر ايضا أخرجه الترمذي نعم من هذا الطريق وجاء أيضا من طريق سليمان بن طرفان عند الإمام أحمد عن أبي نضرة متابعا لعلي بن جدعان عند الإمام أحمد رقم كذا من طريق سليمان بن طرفان من الثقات المعروفين عن أبي نضرة وإسناده صحيح ومن طريق سعيد بن يزيد بن مسلمة أنه سمع أبا نضرة اثنان وافق علي بن زيد بن جدعان فالرواية علي بن زيد بن جدعان يكون حسنا لغيره ورواية أحمد الصحيح فهذا لو قلنا فيها الحكم الأخير هذا حديث حسن صحيح أي حسن صحيح وصحيح من طريق آخر نعم فلا ينبغي للإنسان لكنه في الحقيقة لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا كان من الذين هم عامة الناس لماذا يتهيب لكن يكون هناك أدب آخر مع الأمراء وكذلك أولياء الأمور لا يجوز للإنسان أن يسيح بخطئه أمام الناس حتى عامة الناس ينبغي أن يكون النصيحة لها الفضيحة ويأتلي به ويقول يا أخي رأيتك كذا والناس يذكرونك بهذا اترك هذا البيت أما إذا كان من أولياء الأمور هناك بالحقيقة هذا الشيء الذي تتأقل به الشباب في هذا الزمان أو الذين خرجوا على أولياء الأمور فجاء بالفساد أكثر مما أرادوا إذهاب الفساد في زمنه هو فالحاصل أنه ينبغي أن يكون كما قال أبو أسامة بن زيد رضي الله عنه زيد البخاري قالوا تكلموا عثمان ما قيل به قال أترون أن أكلمه أمام الناس لا أكلمه إلا سرا فكلمه سرا فينبغي أن يكون مع الكبار مع العلماء احترام لهم احترام أما إذا كان زميلا لك بعض الزملاء مع ذلك ينبغي أن يختلي به ولا يفضحه حتى لا تأخذ العزة إذا بدأت المشكلة فهنا التفسير أن نقول لا لا يمنعنا رجلا هيبة الناس أن يقول بنفسه نعم يحترم الأمير مع ولي الأمر والسادس إذا كان أذن له وإلا بلغ من له جلوس هذه طريقة الصحابة وغيرهم أن من له جلوس مع الإمام مع ولي الأمر فقد بلغت أو قد أديت ما عليك فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهمنا هذا أبو سعيد نفسه رضي الله عنه ما هذا قد نهى عن أشياء نعم قصة تقديم القدوة وأبو سعيد ونفسه لما قدم مروان خطبة العيد قبل الصلاة فقال كانت السنة الصلاة ثم خطبة العيد قال مروان الناس لا يجلسون لنا فأراد أن يسمعهم نصبا عنهم قسرا عنهم فقال تقدير السنة ذكر جزاه الله خير ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو قريب وهو محمود بن العلاء الحمداني ثقة قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني أيضا ثقة وأبو معاوية محمد بن خالد الفضلي ثقة عن العامش سليمان بن مهران ثقة عن عمرو بن مرة عن أبو البختري سعيد بن فيروز نعم قال أنا رمضان من الثقات المعروفين أنا بالبختري أنا أبي سيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا رجال كلهم ثقات أبو البختري سعيد بن فيروز ثقة لكن قال أبو حاتم بالمراسيل لم يدرك أبا ذر ولا أبا سعيد ولا زيد بن ثابت ولم يسمع من علي شيئا فنقول هنا أبو البختري يروي عن أبي سعيد معناه أنه بينهما فجوة انقطاع لم يسمع منه ممن سمع وهذا الذي سمع منه كيف هو ثقة أم ضعيف كذا على هذا المنقطع يكون غريبا عند الأئمة رحمة الله وهذا أمر طبيعي لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه على أوائل التحديث في هذه المسألة فقال صرح قال لم يسمع من أبي سعيد الخدري فإذا هذا الحديث مداره على أبي المختري عن أبي سعيد وهو منقطع. أين هو أين أنا موجود أخرجه الإمام أحمد رحمه الله برقم 11868 أنا أبي المختري عن رجل أنا أبي سعيد فالرجل من هو؟ مبهم والمبرم ضعيف لا يعرف من هو ويبقى الحديث ضعيفا من هذا آخر شيء الذي يدل الإمام أحمد على بالبختري عن رجل فدل هذا إلى تأكيدا لأنه لم يسمع من أبي سعيد لكن الرجل الذي سمع من هو لو كان وجد مصرحا به لكان يحكم على ضوئه قال لا يحتر أحدكم نفسه قال يا رسول كيف يحتر أحدنا نفسه قال يرى أمر الله عليه أمرا لله عليه فيه مقال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه يعني إذا الناس يعرفون أمر الله تبارك وتعالى وكان ينبغي أن يقول لهم وينصحهم لكنه لا يقول ولا ينصح ويقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في تأتية كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى الناس والله أحق أن تخشوا فالحديث معناه على كل حال صحيح ينبغي للإنسان أن لا يحتر نفسه إذا رأى أمرا يحتاج إلى إنكار فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى درجات الإنكار فإن كان لا يحضر فأخذوا بينه وبين الله عز وجل الحديث من حيث الإسناد ضعيف لكنه يكون من طرق معناه يكون صحيحا لا شك فيه من روايات أخرى كثيرة وهذا الحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليه كله مداره على أبي البختري ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد والقنافس قال حدثنا وكيع عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السميعي ثقة نعم عن عبيد الله ابن جرير وعبد الله بن جرير البجري مقبول. عن ابي اسحاق وهو الصبي عن ابن عبد الله عن عبيد الله بن جرير عن ابيه عبيد الله بن جرير بن عبد الله البجري ابن صحابي لكنه لم يعرف حاله عبد الله عبيد الله بن جرير البجري مقبول. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول الأخ إذا أراد الطالب أن يحفظ الصحيحين من البخاري زي البخاري زي مسلم هل يقتصر على المتن فقط أم يحفظ الإسناد وهل لحفظ الإسناد الصحيح في هذا الزمن أهمية؟ بارك الله فيك. إذا طلبت وأنا سألوني عدة مرات الطلبة فقلنا إذا أردت أن تحفظ فتحفظ المتن فقط من الصحيحين وغيره من الأحاديث الصحيحة، وخاصة أحاديث الفقه العبادات وغيرها علوم المعرفة. الصحيح منها احفظ إن شاء الله، كذلك المنطقة احفظ فقط المتن بعد ما عرفت أن هذا صحيح. أما إذا حفظت ما الإسناد فكأنك نسخنا نسخة وجدنا نسخة في المكتبة الإسلام، أنت صرت نسخة من صحيح البخاري، النسخ كثيرة موجودة. هذا يكلفك الآن إذا حفظت سنة كاملة وحفظت، لكنه يكلفك أن تتعاد حفظه أكثر من القرآن، يعني القرآن ربما حفظت من الصغر وأكبر الآن تحفظ. فلذلك في الحقيقة لا ينبغي للطالب أن يضيع عمره في حفظ الأسانيد. المتن نعم بارك الله فيه ويراجعه ويطالعه ويتلو تلاوة. كان شيخنا الله مرحبا له ورحمه بالحق المحدث رحمة الله عليه، كان إذا قام من الدرس هنا كان يأخذنا كل تلك الأيام ندرس المدينة ونأتي في الإحرام نجلس له بالدرس، ثم بعد ذلك يأخذنا إلى البيت جزاه الله خير. ولما بدأت أدرس أيضا تلك السنة جيت هنا 1392 في الدراسات العليا في مكة، فتوفي الله يرحمه هنا. فالحاصل كنا كان يأخذنا ويغيب، يجلسون الناس المجلس ويغيب، بعد ذلك يقضي بعد ساعة إلى ربع ساعة كذا وللفطور يجهزهم. فأخبرنا أولاده أن الشيخ رحمه الله يتلو تلاوة. أنا أقول واذكر ما يدرى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. الآيات الله القرآن والحكمة السنة تتلى وفيها أجر إن شاء الله. وكان يحافظ ويتلو تلاوة جزء من صحيح البخاري جزء من صحيح مسلم ثم يخرج إلى النار. هذه كانت دينه، وزوجته أيضا كانت تحفظ رحمة الله عليها. لكن الإسناد حفظه وضبطه تدرياته ويستهلك وقتا كثيرا، فعليك بحفظ المتن من جميع الكتب هذه يكون لك خير كثير إن شاء الله. هل تجب السكرة في صلاة الجنازة وهل يجب تسجد السكرة؟ نعش نفسه سترة والله أعلم، لكنه إذا كان يقام بالفعل فيكون لابد يوضع أمام الجنائز وراء أمام الجنائز ينبغي أن يوضع أمامه، أو إذا كان يقام بالمرء فقريبا من الإمام. فعلى كل حال السترة مأمور بها في كل صلاة، في كل صلاة نافلة وغيرها، فيدخل في صلاة الجنازة والله أعلم. لا، ما الذي يخرجه؟ هل الجنازة نفسها سترة؟ الجنازة لا تكون سترة، روح يمر بينك وبينها الجنازة، بينها جنازة الإنسان. فالسترة إذا كان الشواهد الذي الشواهد الذي قرأته علينا من حين أخذت من كتب التسعة أم من غيرها؟ الكتب التسعة وغيرها، أبو يالا بكتب التسعة تكفل، كذلك أمالي الشجرة، لكن نحاول الطبراني أيضا نحاول يكون أكثر مما هو المتداول لعله يكون أيضا في ليس في كل حديث لكنه الذي فيه إشكال. ما هي الطريقة الشرعية للنسخ لأولياء الأمور؟ واضح جدا أنه إذا كان بالفعل أنه لا يتكلم أمام الناس أبدا ولا يذكر لهم ولا يشيع، لأنهم قد يشاعوا ضد أولياء الأمور. الآية الكريمة يشيع ولو فإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا يجوز أن يذاع وتحقق جاءكم خرافاتكم من العلم. الناس مفتدون في بلاد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين وقالوا دخل اليهود بينهم يعني يفسدون بين المسلمين. لا ينبغي الا اذا كان جاءكم فاتكم من فتثبتوه ثم بعد ذلك اذا تثبت الامر فيجب عليك ان بالخفية تذهب الى اولي الامر ان كان ظهورك ممكن عليه والا تتكلم مع من يكون له ظهور عليه من المكائد وغيره. هذا هو الادب الذي الصحابه كانوا يعملون به رضوان الله عليهم. ولا حق ولا صدق نحن نعرف انه بعض زملائنا كان يقرا في الدرس جاء في الجريده انظروا كذا يفعلون كذا وكذا والوزير الفلاني قد اذكر الامر كذا. هذه كلها من الاخطاء التي قد ارتكبوا رحمه الله عليه. نعم يا اخوان. ما فضل الغسل غسل الموتى؟ ما صلى على محمد. انا اذكر انه من غسل الميت وستر عليه ستر الله عليه ذنوبه يوم القيامه، روايه صحيحه ان شاء الله. فهذا سواء كان باجر او بغير اجر، ان كان بغير اجر لكن بأجر العيد ليخلص. لا إله إلا الله.